اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه. فاللام مزيدة، اللام مزيدة، وفي الإتيان بما تغليب للأكثر، يعني أصل الكلام سبح الله، سبح الله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه. فاللام مزيدة وفي الإتيان بما تغليب للأكثر، وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه، وكذلك في فعله وذاته سبحانه وتعالى. فأفعاله سبحانه وتعالى تتصف بالحكمة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير من اليهود من ديارهم أي مساكنهم بالمدينة لأول الحشر، هو حشرهم إلى الشام. والحشر هو الجمع، لأن عمر بعد ذلك أجلاهم وأخرجهم إلى خيبر، وآخره آخر الحشر أن جلاهم عمر في خلافتهم إلى خيبر، أخرجهم إلى خيبر، جلاهم يعني أخرجهم. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم، خبر أن حصونهم فاعله، فاعل ماذا؟ فاعل ماذا؟ فاعله، فاعل فاعل منعتهم، لأن منعتهم اسم فاعل، فحصونهم فاعل لاسم الفاعل، يعني ظنوا أنهم تمنعهم حصونهم، فاعله تم به الخبر، يعني ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم تم به الخبر، أي تم به معنى الخبر. لا، ليس سد مسد الخبر، سد مسد الخبر هذا مثل أقائم محمد، أقائم محمد تقول محمد فاعل سد مسد الخبر، أما هنا الخبر موجود وهو ماذا؟ وهو مانعتهم حصولهم فاعلوا تم به الخبر، أي تم به معنى الخبر. من الله من عذابه، فأتاهم الله أمره وعذابه من حيث لم يحتسبوا، لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين. احتسب أي ظن، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي من حيث لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين. وقذف ألقى في قلوبهم الرعب، بسكون العين وضمها، الرعب، الرعب الخوف بقتل سيدهم كعب بن الأشرف. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرسل محمد بن الأسلام كما في الصحيح ليقتل كعب بن الأشرف، والحديث مسلم. والرعب لم يكن فقط بقتل كعب بن الأشرف، بل كان بأعم من ذلك، كان بحصار المؤمنين لهم في قلوبهم الرعب، يخربون، قال في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف، يخربون بالتجديد والتخفيف، يخربون من أخربك، أخرب يخربوا بيوتهم لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان قد عاهدهم أن يخرجوا وليس لهم إلا بعير لكل ثلاثة رجال يضعون فوقه متاعهم ويتركوا غيره، يتركوا باقي بيوتهم. نعم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية استدل بها على مسألة أصولية، وهي ماذا؟ وهي إثبات القياس. صار أن الأصوليين يستدلون بهذه الآية على إثبات القياس، اعتبروا لأخذوا العبرة. لماذا سميت العبرة عبرة؟ لأنك تعبر، تعبر تنتقل، ها، تعبر من بالموعظة من زمن إلى زمن، تعبر بها من زمن إلى زمن، فاعتبروا يا أولي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشيخ، هذه خشب وغيره من الأبواب والشبابيك، يعني هم كانوا يكسرون البيوت من بخلهم أو من بخلهم، وأنهم لا يريدون أن ينتفع المؤمنون بالبيوت، لأن لم يعلمون أن المؤمنين سيسكنون هذه البيوت، فيأخذون ما يقدرون على أخذه ويفسدون البقر ويتلفون البقر. ولولا أن كتب أي قضى، قضى الله عليهم الجلاء بالخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بقريضة من اليهود. قريضة بل النضير كانت بعد أحد، وقريضة كانت بعد الأحزاب، كما فعل الله بقريضة بعد ذلك. ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له. ما قطعتم يا مسلمين من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي خيركم في ذلك. لأن المسلمين عندما أرادوا أن يعني يشدوا الحصار على اليهود ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ حرقوا النخل، حرقوا نخل اليهود. فقال اليهود إنكم تفسدون وأنتم تدعون أنكم لا تفسدون في الأرض، فنزلت هذه الآية وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين، أي اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فسد، يخزيهم أي يذلهم، لأنهم يعني اعترضوا وقالوا قطع الشجر المثمر ماذا؟ فساد. نعم. بأسلحة ماذا؟ يعني كبيرة. تفسد بيوت من؟ بيوت الكفار. هذه مسألة تقصد يعني؟ نعم تقصد، هل يجوز أن يقتل الكفار بما فيه من النساء والصبيان بالأسلحة التي تدمر دمارا كاملا؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا، والحديث في الصحيحين، حديث الصعب بن جثامة، حديث الصعب بن جثامة أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الدار يبيتون من الليل وفيهم ذراريهم ونسائهم، فقال هم منهم. هذا حديث ظاهره أنه يعارض الحديث الآخر، حديث بريدة بن الحصيبي عند مصر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغزوا باسم الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا. فكيف نجمع بين الحديثين؟ هذا إذا رمي على عموما. نعم، الأول أنه لا يجوز قصد النساء والذراري بالقتل ابتداء، أما الثاني فمحمول على ماذا؟ محمول على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى الكفار إلا بقتل النساء والذرار معهم، نعم فهذا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم منهم. والحديث أول يسأل عن أهل الدار يبيتون من الليل، في الليل عندما يكون قتال ستان تميز بين النساء وبين الأطفال. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق في الطائف، تعرفون الطائف عندما فتح الطائف نصب المنجنيق أنه يميز. قال وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد، وما أفاء رده الفيء أفاء أي أرجع، وما أفاء يرده رده الله على رسوله منهم، فما أوجفتم، ما أوجفتم أي أسرعتم يا مسلمين، أوجف يعني أسرع عليه من زائدة للتأكيد خير ولا ركاب، الركاب هي الإبل، أي لم تقاسوا فيه مشقة، يعني لم تركبوا الخيل ولم تسرعوا بالخيل ولا بالإبل لكي تحاصروا اليهود، وإنما حاصروهم ماذا؟ حاصروهم ماشين، مشوا على أقدامهم حتى ذهبوا إليهم فحاصروهم. نعم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، فلا حق لكم فيه، لأن المسلمين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم بينهم فيئة بني النضير كما قسم بينهم غنيمة بدر، فلا حق لكم فيه، ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس الخمس، وله صلى الله عليه وسلم الباقي يفعل فيه ما يشاء، فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لتقريبا. هذا الأثر ذكره ابن كثير في التفسير عن ضحاك أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقره من الفيء، معنى الفيء حق خالص له صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء. هناك خلاف بين أهل العلم، هل فيء بني النضير هو نفسه الذي ورد في الآية التالية التي ستأتي معنا لنفس الحكم أم لا حكم آخر؟ الطبري في التفسير رجح القول الثاني أن له حكم آخر، أن فيء بني النضير كان للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كله خاصة يضعه حيث شاء. أما الآية التالية تتكلم عن الفيء في غير بني النضير، قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كالصفراء، هذه أسماء قرى، ووادي القرى وينبع، فلله يأمر فيه بما يشاء وللرسول ولذي القربى، ولذي أي صاحب القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. فالله عز وجل جعل الفيء خمسة أقسام، قسم لله عز وجل وللرسول هذا القسم الواحد، ما كان الرسول فهو لله، وقسم لذي القربى، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم لابن السبيل، هي خمسة أقسام. وهذا على الرغم من أقوال أهل العلم كما ذكر الطبري في التفسير غير ماذا؟ غير الآية السابقة، الآية السابقة تتكلم عن فيء بني النضير للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، أما ما عداه من فيء ما فتح بدون قتال فهذا يقسم هذه القسمة الخماسية. نعم. وجعل الله عز وجل نصيبا في الفيء لذوي القربى نعم أغنياء منهم وفقراء، الأغنياء منهم والفقراء سواء، لأن الله منعهم نصيبهم في الزكاة، منعهم نصيبهم في الزكاة فيأخذون بدلا من ذلك الفيء. واليتامى أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء، والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين، وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين، أي يستحقه النبي والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس له الباقي، كي لا كي بمعنى اللام وأن مقدرة بعدها، يعني لئلا يكون علة لقسمه كذلك دون، يعني ما لماذا أمر الله عز وجل بقسمه كذلك؟ كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم. ما معنى متداول؟ تداول المال أي نقله بينه، لأنه في الجاهلية كانت عادتهم ماذا؟ أن الذي يأخذ الغنيمة هم قواد الجيش فقط، قائد الجيش الأمير والقواد الكبار في الجيش هم فقط الذين يأخذون الغنيمة. فبين الله عز وجل أن قسمة الفيء وقسمة الغنيمة بهذا الشكل للفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، لعلة وهي ألا يبقى المال في أيدي طائفة معينة من الناس وهم الأغنياء. وما أتاكم أي أعطاكم الرسول من الفيء وغيره فخذوه، هذا ليس خاص بالفيء، ما أتاكم هذه الآية أصل في أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي طاعته في كل أمر ومنه الفيء، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب للفقراء متعلق بمحذوف أي أعجبه. قيل إن للفقراء متعلق بمحذوف، وقيل إنها بدل، بدل من من؟ بدل من آية السابقة أن الله قال نعم أن الله قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، فهذا بدل من ماذا؟ من ذي القربى واليتامى والمساكين. من منهم هؤلاء؟ الفقراء. وقيل إنها كلام مستأنف معناه إعجاب لحال الفقراء هؤلاء من المهاجرين الذين سيذكر الله عز وجل صفتهم. للفقراء متعلق بمحذوف أي أعجبوا للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. فوصفهم الله عز وجل بصفات أنهم فقراء وأنهم مهاجرون وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وأنهم ينصرون الله ورسوله وأنهم صادقون. وصفهم الله عز وجل بست صفات نعم عظيمة، وهم الصادقون في إيمانهم. والذين تبوأوا الدار أي المدينة، تبوأ المكان أي نزل به وسكن فيه، والإيمان أي ألفوه وهم الأنصار، يعني وأخلصوا الإيمان هكذا قدره بعضهم، يعني لأن الإيمان لا يسكن إنما الإيمان يكون يخلص فيه أو يؤلف، ألفوه أي تعودوا عليه وهم الأنصار من قبلهم يحبون من هاجر من قبلهم. متعلق بماذا؟ متعلق بتبوأوا الدار، يعني سكنوا المدينة من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسنا مما أوتوا. أي آتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أموال بني النضير المختصة بهم، يعني الأنصار لا يجدون في صدورهم حسنا للمهاجرين مما آتاهم الله عز وجل من الغنائم في الدنيا. والآية عام من هذا، ليس فقط أنهم لا يجدون في صدورهم حسنا مما أوتوا في الدنيا، بل كذلك لا يجدون في صدورهم حسدا مما أوتوا من فضل في الآخرة، لأنه قدم المهاجرين، لأن الله عز وجل قدم المهاجرين على الأنصار في الفضل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة إلى ما يؤثرون به، وهذا أعظم الإثار، أن تؤثر أخاك بشيء أنت تحتاجه ولو كان بهم حاجة. ومن يوق شح نفسه أي حرصها على المال فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآيات شملت المهاجرين والأنصار والمؤمنين إلى يوم القيامة، وفيه أنه ينبغي لمن جاء من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار ألا يترك الدعاء لهم، ينبغي ألا يترك الدعاء لهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وذكر الله عز وجل أن المغفرة منوطة بحب الصحابة، منوطة بحب الصحابة عندما قال ربنا إنك رؤوف رحيم، فرحمة الله عز وجل تنال بحب الصحابة وبالدعاء والاستغفار لهم. ألم تر تنظر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير وإخوانهم من الكفر لئن لا مقسم في الأربع، يعني الأربع أفعال التي ستأتي بدأت باللام واللام فيها لام القسم. أخرجتم من المدينة لنخرجن، هذه لنقسم معكم، ولا نطيع فيكم أي في خذلانكم أحدا أبدا، يعني لا نطيع أي أحدا أي أحد في خذلانكم. الخذلان عكس النصر، يعني سننصركم ودافع عنكم. وإن قتلتم، حذفت منه اللام الموطئة، حذفت لام القسم. لننصرنكم، سميت لام موطئة للقسم بمعنى لام ممهدة، يعلم بعدها أن القسم سيأتي. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم أي جاءوا لنصرهم ليولن الأدبار. واستغني بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع الخمسة. ما معنى لا يخرجون معهم جوابه؟ الأصل أنه القاعدة أنه لو اجتمع الشرط والقسم ماذا نفعل؟ نكتفي بجواب المتقدم منهما. من هو ما هو المتقدم الآن؟ القسم. لا القسم، لأنه قال لئن، اللام القسم قبل إن. نعم واضح. فقوله ليولن الأدبار هذا هو جواب ماذا؟ جواب القسم. واستغني بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع الخمسة، يعني في المواضع الخمسة هناك جواب قسم مقدر، وهو قوله تعالى مثلا في الأولى نعم لنخرجن معكم ولننصرنكم إلى آخره، جواب القسم المقدر ليولن الأدبار، ولكنه استغنى بالأخير عن تكراره فيما سبق. ثم لا ينصرون إلى اليهود لأنتم أشد رهبة أي خوفا في صدورهم من الله، أي المنافقين من الله، يعني أنتم أشد رهبة في صدورهم أي في صدور المنافقين، يعني المنافقون يخافون منكم أشد من خوفهم من الله لتأخير عذابه، لذلك هم لا يخافون الله لأن عذاب الله مؤخر في الآخرة. أما عذابكم أنتم بالقتل إذا علمتم نفاقهم معجل، فهم يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم أي اليهود جميعا مجتمعين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار سور، وفي قراءة جدر، بأسهم حربهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا مجتمعين وقلوبهم شتى متفرقة. خلاف الحسبان، يعني خلاف حسبانكم لهم، لأنه قال تحسبهم، فهم بخلاف حسبانكم لهم تظنهم جميعا، والأمر ليس كذلك، ليسوا جميعا، قلوبهم شتى متفرقة خلاف الحسبان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني إذا تقاتلوا بينهم يقتلون بعضهم بعضا ويسرفون في القتل، بأسهم بينهم شديد يعني حربهم بينهم شديد، لا يزالون مختلفين ومتقاتلين ومتحاربين كما قال الله عز وجل عنه في آيات أخرى، ولا يزالون مختلفين. نعم الفرق، نعم الفرق، الفرق من اليهود والفرق من النصارى ما زالوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فتحسبهم جميعا في الظاهر أنهم مجتمعون، والأمر ليس كذلك، قلوبهم شتى متفرقة بخلاف الحزبان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا لزمن قريب، مثلهم في ترك الإيمان كمثل الذين من قبلهم قريبا لزمن قريب وهم أهل بدر من المشركين. المنافقون يقولون لليهود من أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. كان موالاة لليهود. نعم المنافقون كانوا يوالون اليهود ويفشون أسرارهم كما ذكر الله هذا في مواضع كثيرة، كما قال الله عز وجل عنه في أول البقرة، وإذا قالوا إلى شياطينهم، أي المنافقون إذا قالوا إلى شياطين من اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم لا يقاتلونكم أي اليهود جميعا مجتمعين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار سور، وفي قراءة جدر، بأسهم حربهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا مجتمعين وقلوبهم شتى متفرقة خلاف الحسبان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. مثلهم في ترك الإيمان كمثل الذين من قبلهم قريبا بزمن قريب وهم أهل بدر من المشركين، ذاقوا وبال أمرهم عقوبته في الدنيا من القتل وغيرها، الوبال العقوبة، ولهم عذاب أليم مؤلم في الآخرة. هذا المثل الأول الذي ضربه الله عز وجل لهم أنهم كمثل الذين من قبلهم وهم أهل بدر. المثل الثاني كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كذب منه ورياء، الشيطان لا يخاف الله، هذا كذب منه ورياء. فكان عاقبتهما أي الغاوي والمغوي، الغاوي الضال والمغوي المضل الذي يضل غيره، وقرئ بالرفع فكان عاقبتهما اسم كان، أما عاقبتهما خبر كان مقدر، أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أين اسم كان على قراءة النص؟ أين اسم كان على قراءة النص؟ نعم مصدر مؤول، أنهما في النار خالدين فيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ليوم القيامة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله تركوا طاعته فأنساهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وجعل فيه تمييز كالإنسان، جعل للجبل تمييز وفهم كالإنسان، لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله، وتلك الأمثال المذكورة نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أي السر والعلانية. هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الطاهر عما لا يليق به. القدوس من أسماء الله عز وجل، هو ماذا؟ الطاهر عما لا يليق به، لأن هذه المادة القاف والدال والسين في اللغة تدل على ماذا؟ تدل على الطهر، تدل على الطهارة. فالقدوس الطاهر من كل نقص. السلام ذو السلامة من النقائص، يعني وسالم في نفسه من النقائص ليس فيه نقص، ومن معنيه أيضا أنه يسلم عباده من كل شر، فهو سلام في نفسه مسلم لغيره. المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزة له، الذي يصدق أنبياءه بماذا؟ بالمعجزات. المهيمن من هيمنة، يهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، أي الشهيد على عباده بأعمالهم، شهيد على عباده بأعمالهم. فذكر المهيمن، نعم لا شهيد غير مسيطر، هذا معنى ثاني للمهيمن. المهيمن له معنيان والمعنى مختلفان، المسيطر الحاكم والمهيمن الشاهد، كما وصف الله القرآن بأنه مهيمن. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، ما معنى مهيمن؟ أي شاهد، يشهد على صحة ما في الكتب وعلى بطلان ما فيها، يشهد على الصحة وبطلان ما في الكتب. نعم. قال العزيز القوي، هو ذكر معنى واحدا من معاني العزة، والعزة لها ثلاثة معاني كما ذكر ابن القيم في النونية. المعنى الأول هو الممتنع، المعنى الأول العزيز ماذا؟ الممتنع، يعني الممتنع أن يصيبه أحد بضرر، يمتنع أن يصيبه أحد بضرر سبحانه وتعالى. فالعزة المعنى الأول بمعنى ماذا؟ عزة الامتناع، عزة الامتناع كما ذكر ابن القيم في النونية، هذا المعنى الأول للعزيز، عزة الامتناع أن يصيبه أحد. نعم يمتنع أن يصيبه أحد، صح؟ نعم، أن يصيبه أحد بضرر. العزة بهذا المعنى من الفعل عز يعز، من الفعل ماذا؟ عز يعز، عز يعز يعني ماذا؟ امتنع، هذا المعنى الأول. والثاني العزة بمعنى القهر والغلبة، ومن الفعل عز يعز، عز يعز بالضم بمعنى ماذا؟ بمعنى القهر والغلبة. أما المعنى الثالث هو القوة، من عز يعز بالكسر، من عز يعز بالكسر. ذكر هذا ابن القيم في النونية، وذكر هذا شراح النونية في هذه المعاني الثلاثة. نعم هناك شرح الشيخ خليل الرص هو شرح الشيخ ابن عثيمين هم شرحان جيدان، شرح الشيخ خراس أحسن. نعم، العزيز القوي قال الجبار جبر خلقه على ما أراد، وهذا خطأ، هذا بناء على مذهبه في الجبر أن الأشعرة جبرية. الجبار ليس معناه هذا، إنما له ثلاثة معاني كذلك ذكرها ابن القيم في النونية. قال الجبار بمعنى الرحيم من الجبر، تكون جبر الجرحى أو جبر الجرحى أي أصلحه، تكون هذا الجبر معنى الإصلاح. والجبار بمعنى العالي، يقولون نخلة جبار أي نخلة عالية لا يستطيع أحد أن يصل إليه. فالحقيقة الجبار اسمه من أسماء الله التي تدل على العلوم مثل علي، ها الجبار. المعنى الثالث الذي يقهر عباده، الذي يقهر من شاء من عباده. أما الجبار بمعنى أنه يجبر خلقه على مرض، فهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل يعني هذه الكلمة قد يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن الله يجبرهم، إنما الذي يجبر هو الضعيف الذي لا يستطيع أن يعرف أن تفعل ما تريد. الذي يجبر هو ماذا؟ هو الضعيف، الضعيف هو الذي يجبر. واضح؟ الله عز وجل لا يحتاج أن يجبر أحدا على شيء، نعم، بل هو يسيرهم إلى ما أراد سبحانه وتعالى، وليوصف بالجبر سبحانه وتعالى. قال المتكبر عما لا يليق به، سبحان الله نزه نفسه. والتسبيح تنزيه، لأن التسبيح في اللغة هو الإبعاد، السبح في اللغة هو الإبعاد، ولذلك سمي السابح سبيحا لأنه يبتعد عن الشاطئ. فالتسبيح إبعاد الله عز وجل عن النقص. عما يشركون به، هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ، قال البارئ المنشئ من عدم، المصور لا، هو الخالق والبارئ والمصور ثلاثة أسماء، هناك فرق بينها. الخالق معناها لها ثلاثة معاني. المعنى المراد هنا إذا اقترن بالبارئ هو ماذا؟ هو المقدر. الخلق من معنيه ماذا؟ التقدير. الخلق له ثلاثة معاني، معنيان لله عز وجل ومعنى للمخلوق. المعنيان لله، المعنى الأول هو التقدير، والمعنى الثاني هو الخلق من عدم، هو الإيجاد من عدم. والمعنى الثالث للمخلوق هو إيجاد شيء لم يكن موجودا، يعني تصال تقول خلقت، أنتم تخلقون أو نحن خالقون، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. فأثبت الله عز وجل صفة الخلق للمخلوقين، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى الإيجاد، لكن ليس من عدم. المخلوق لا يستطيع أن يوجد من عدم، إنما يوجد من مادة موجودة. أما الخالق هنا في الآية فالمقصود بها ماذا؟ المقدر. لماذا المقدر كما اقترح ابن كثير؟ الخلق هنا معناه التقدير، لأنه قال بعدها البارئ، لأن البارئ معناه الذي يوجد ما قدره كما أراد، الذي يوجد ما قدره كما أراد. يعني الإنسان قد يقدر شيئا كما يفعل المهندس مثلا عندما يرسم العمارة قبل أن يبنيها على الورق، هذا خلق، هذا خلق معنى التقدير. ثم عندما يبنيها هذا إيجاد. فالله عز وجل خالق يقدر المخلوق ثم يوجده كما أراد، كما قال الشاعر ولأنت تفري، تفري أن توجد ما خلقت يعني ما قدرت. وبعض الخلق يخلق يقدر ثم لا يفري ثم لا يوجد، يعني الله عز وجل يوجد ما أراده على القدر الذي أراده. أما المصور فالذي يوجد ما أراده على الصورة والصفة التي أراد، المصور الذي يوجد المخلوق على الصورة والصفة التي أراد. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ففي الأرحام تم الخلق ثم الصورة التي يشاء سبحانه وتعالى، هذا واسمه المصور، واسم المختص به سبحانه وتعالى لا يشارك فيه غيره. نعم نعم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلق لكم من الطين، من مادة ليس من عدم. نعم، وهو الذي هو الله الخالق البارئ المصور، ولو له الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث. حديث هذا ضعيف، يعني سرد في الحديث ضعيف، سرد الأسماء الحسنى في الحديث ضعيف. أما أصل الحديث الصحيح حي إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. فلو الأسماء الحسنى هذا ليس خاصا فقط بال 99، لأن أسماء الله ماذا؟ ليست محصورة. والحسنى مؤنث الأحسن، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، تقدم أولها. هذا المذهب عندهم أن هو لازم المذهب، لا هذا مذهبهم، يقولون بالكسب، والكسب عندهم صورته أن العبد فاعل في الصورة ليس فاعلا في الحقيقة. الكذب هو جبر من ده، أن العبد فاعل في الصورة، في الصورة هو فاعل لكنه ليس فاعلا في الحقيقة. فحقيقة مذهبهم هو الجبر، هذا حقيقة مذهبهم. نعم.